والآن مع الشريط الخامس من هذا الإصدار. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني المتعلق بالطعن في الرواية. ذكرنا سابقا أن الطعن إما أن يكون طعنا في الراوي أو طعنا في الرواية، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام في الطعن في الراوي، فننتقل الآن للكلام في الطعن في الرواية. ينبغي أن يعلم أن معنى قولنا الطعن في الرواية أننا سنتعرض بالدرجة الأولى إلى الرواية السالمة من الطعن في أحد رواتها، فالرواة ثقات والرواية إسنادها من حيث الظاهر صحيح، ولكن يرى العلماء عليهم رحمة الله أن هذه الرواية قد اعتراها نوع من الخطأ، أخطأ فيها بعض رواتها الثقات، وهذا الحديث الذي يكون كذلك يسميه العلماء بالحديث المعلول، والحديث المعلول حديث خطأ وإن كان راويه سالما من الضعف سالما من القدح. ولهذا فإن أغلب كلامنا في هذا الباب يتعلق بأخطاء الثقات أكثر من تعلقه بأخطاء غير الثقات، وهذا الباب هو ما يتضمنه مبحث علم علل الأحاديث في كتب علوم الحديث. وقد ذكر أئمتنا عليهم رحمة الله في هذا المبحث أنه من أدق مباحث الحديث وأعمقها، وأنه لم يتكلم فيه إلا أفراد قليلون من أئمة الحفاظ أمثال شعبة ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وابن مهدي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن عدي والدارقطني وأمثال هؤلاء الأئمة الأفذاذ. وهذا الباب لغموضه وخفائه سنحاول جاهدين أن نلخص القول فيه في عدة نقاط، بحيث يكون من آلم بهذه النقاط على بصيرة ومعرفة بأهم مباحث هذا الباب إجمالا، وأما التفصيل فإن له موضعا آخر. إنما أردت أن يكون كلامنا هنا كالمفتاح لطالب العلم يعينه على الدخول في هذا العلم على هداية وعلى بصيرة. فأول نقطة سنتكلم عليها في هذا الباب هي موجبات رد الرواية، ثم نتبع ذلك ببيان أنواع علل الأحاديث، ثم نتبع ذلك ببيان المصطلحات التي تكثر في استعمال أئمة العلم في هذا الباب. وينبغي أن نعرف أمرا مهما جدا، وهو أن هناك فرقا بين موجبات العلة وبين أنواع العلة. فموجبات العلة هي الأسباب التي إذا وجدت في الرواية كانت سبباً للحكم عليها بأنها خطأ، فهي كالأدلة التي يستدل بها الأئمة رحمهم الله على أن هذه الرواية وقع فيها خطأ. لكن ما نوع هذا الخطأ؟ ما صورة هذا الخطأ؟ ما صفة هذا الخطأ؟ هذه الأدلة وحدها لا تكفي لبيان ذلك، وإنما يتبين ذلك من خلال معرفتنا بأنواع العلل. فأنواع العلل هي صور الأخطاء التي يقع فيها الرواة، فالراوي إذا ما أخطأ فإنه يغير في الرواية، يرويها على غير الوجه الذي تحملها به، وإذا ما أخطأ فهو يخطئ إما بزيادة أو بنقصان، يزيد في الرواية شيئا ليس فيها أو ينقص منها شيئا هو منها، أو يقدم بعض الرواية على بعض ويؤخر البعض الآخر، أو يبدل شيئا بشيء سواء كان ذلك في الإسناد أو في المتن. فهذه أنواع الأخطاء التي يقع فيها الرواة. هذه الأخطاء إنما نعرفها من خلال معرفتنا بأنواع علل الأحاديث، أما الموجبات فهي الأسباب كما قلنا آنفا التي على أساسها يعتمد الأئمة رحمه الله في الحكم على الرواية بأنها خطأ. وأما مصطلحات العلة فهي تلك الألفاظ التي يعبر بها الأئمة عن الخطأ في الرواية، كمثل قولهم حديث منكر، شاذ، باطل، لا أصل له ونحو ذلك. فموجبات الطعن في الرواية أحد أمرين: الأول التفرد، الثاني المخالفة. وبطبيعة الحال فليس كل تفرد يكون دليلا على الخطأ، كما أنه ليس كل اختلاف بين الرواة يكون دليلا على الخطأ، ولكن التفرد والاختلاف قد يستدل بهما الأئمة على خطأ الرواية، والأئمة حيث يحكمون بأن هذه الرواية خطأ بناء على تفرد الراوي أو بناء على مخالفته لغيره، إنما يرجعون في ذلك إلى القرائن المحتفى بالتفرد أو بالخلاف. فالتفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ يكون علة في الحديث، والاختلاف المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ يكون ذلك طاعنا في الحديث، وإلا فأصل التفرد ليس علة، وأصل الاختلاف ليس علة، وإنما الأئمة يعلون بالتفرد أو بالاختلاف حيث ينضم إليهما من القرائن ما يرجح أن هذه الرواية وقع فيها خطأ. إذن موجبات الطعن في الرواية أحد أمرين، التفرد أو الاختلاف، مصحوب معهما القرينة الدالة على الخطأ. فإذا وقع التفرد غير مصحوب بقرينة الخطأ لا يعد ذلك علة، وإذا وقع الخلاف غير مصحوب بقرينة الخطأ فهذا أيضا لا يعد علة، هذا فضلا عن التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الحفظ والإصابة، فإنه يكون أدعى لقبول الحديث وصحته. وكذلك الاختلاف المصحوب بالقرينة الدالة على صحة كل وجه من هذه الأوجه المختلفة، فإن هذا أيضا يكون دليلا على كون الرواية صوابا وليست خطأ. أما أنواع علل الأحاديث فكما قلنا إن الخطأ في الرواية إما أن يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالإبدال أو بالتقديم أو بالتأخير، وكل صورة من هذه الصور يطلق عليها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى اسما خاصا بها. فالزيادة إما أن تكون زيادة مطلقة، بمعنى أن يزيد الراوي في الحديث زيادة ليس لها أصل، فهذا يتكلم عليه العلماء في مبحث زيادة الصحة، وإما أن تكون الزيادة أصلها مروي ولكنها مروية في الرواية من قول بعض الرواة الحديث وليست هي من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالراوي يخطئ فيرفع هذا الذي قاله ذلك الراوي وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يفصل بين كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الراوي، وهذا ما يسمى عندهم بالإدراج. وقد تكون هذه الزيادة صحيحة النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن في حديث آخر، فإذا بالراوي يخطئ حيث يجعل هذه الزيادة في هذا الحديث خاصة فيخطئه الأئمة في ذلك، وهذا نوع من الزيادة وهو يدخل أيضا في باب الإدراج. أما الإبدال فهو القلب، والقلب هو إبدال شيء بشيء أو تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم، فإذا أبدل راو براو آخر نظير له في الطبقة فهذا إبدال وقع في الإثناء وهو قلب، وإذا أبدلت كلمة بكلمة أو جملة بجملة في المتن فهذا أيضا قلب ولكنه في المتن، وإذا قدم ما حقه أن يؤخر سواء في الإسناد أو في المتن فهذا أيضا نوع من أنواع الحديث المقلوب. فهذه أنواع الأخطاء أو أنواع علل الأحاديث، ومن هنا نستطيع أن نفهم المصطلحات التي يطلقها أئمة الحديث عليهم رحمة الله في هذا الباب. قلنا آنفا إن أئمة الحديث يستعملون في هذا الباب عبارات يعبرون بها عن الخطأ، يعبرون بها عن الخطأ الواقع في الرواية، وهذه العبارات التي نقصدها هنا هي تلك التي لا تتعلق بنوع من أنواع الحديث المعلوم، يعني ليست هي كالمدرج وليست هي كالمقلوب، وإنما هي الألفاظ التي يعبر بها الأئمة عن كون خطأ ما وقع في الرواية بصرف النظر عن نوع ذلك الخطأ، فهي كلها تدور في معنى الخطأ من غير تحديد لنوع الخطأ الواقع في الرواية. فمثلا من هذه المصطلحات مصطلح شاذ، مصطلح منكر، باطل، لا أصل له، موضوع، كل هذه الألفاظ إنما يعبر بها الأئمة عن أن الرواية وقع فيها خطأ، ولكن هل هذا خطأ من قبيل الإدراج؟ هل هذا خطأ من قبيل القلب؟ هل هذا خطأ من قبيل الزيادة؟ هل هذا الخطأ من قبيل الإبدال؟ هذا لا تفيده تلك الكلمات، إنما تفيد فقط أن خطأ وقع في الرواية، سواء كان هذا الخطأ بالإبدال أو بالزيادة أو بالنقصان، وسواء كان هذا الخطأ وقع من الراوي عن تعمد وقصد أو عن غير قصد وتعمد. فكل هذا يعبر عنه بمثل هذه الأسماء وتلك المصطلحات. غاية ما هنالك أن بعض هذه المصطلحات قد يختص بنوع معين من أنواع الأخطاء أو بصورة معينة من صور الأخطاء، فمثلا غالبا ما يطلقون المنكر على الكذب المتعمد، وإن كانوا يطلقونه أيضا على الخطأ غير المتعمد، ولكن هذا أمر تغليبي فينبغي أن نكون على تفهم لهذا. ومن هنا ندرك أن هذه الألفاظ كلها أو تلك المصطلحات كلها أو هذه الأسماء التي سبق بيانها من أول حديثنا في هذا الباب كلها ألفاظ تجتمع ولا تتنافر، بمعنى أن الحديث المقلوب من الممكن أن أقول هو حديث منكر، وليس وصفي للحديث المقلوب بأنه منكر خطأ في الإصطلاح، وإنما قولي في الحديث المقلوب إنه منكر إنما أقصد بكلمة منكر أنه خطأ، لكن كلمة منكر لا يستفاد منها النوع الذي يندرج تحته هذا الخطأ بخلاف كلمة مقلوب، فهي تفيد أن الحديث خطأ وأن الخطأ الذي وقع فيه هو من قبيل القلب في الرواية. كلمة منكر أستطيع أن أعبر بها عن الحديث المدرج، وليس هذا من باب الخطأ في الاصطلاح، وإنما حيث أصف الحديث المدرج بكونه منكرا أقصد أنه وقع فيه خطأ، فأقصد بالمنكر هنا الخطأ، ولكن لو أني عبرت بالإدراج لكان أولى، لأن كلمة مدرج تفيد معنيين، تفيد أن الحديث خطأ ومنكر، وتفيد أيضا نوع الخطأ الذي وقع في الرواية وهو أنه من قبيل الإدراج في الرواية. فينبغي أن نعلم أن هذه الاصطلاحات وهذه الأسماء كلها تجتمع ولا تتناقض، ولا ينبغي أن نقف أمامها وقفة جامدة، فلا نصف الحديث المدرج بكونه منكرا، لأننا درسنا أن المنكر يختلف عن المدرج من حيث طريقة الإثبات، بمعنى أن المنكر بعض أهل العلم يرى أنه لا ينكر الحديث إلا إذا تحقق فيه شروط، وهو أن يكون الراوي الذي جاء بحديثه راويا ضعيفا خالف غيره من الثقات، ولفظ الشاذ بعض أهل العلم يخصه بأخطاء الثقات، يعني أن يأتي الثقة بحديث يخالف فيه الناس فيستدل بذلك على كونه أخطأ، وهذا لا يتعارض مع وصف هذا الحديث الذي هو شاذ لأنه مدرج. كيف؟ هب أن حديثا وقع فيه إدراج من قبل بعض الرواة الثقات، واستدللنا على الإدراج الواقع في هذه الرواية بمخالفة هذا الثقة لغيره من جماعة الحفاظ، أليس قد تحقق في الحديث وصف الشاذ؟ الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، وهذا حديث يرويه الثقة وقد خالف فيه الناس حيث أدرج فيه ما لم يدرجه الناس، فنستطيع حينئذ أن نصفه بأنه شاذ من حيث أن هذا الراوي الثقة خالف الجماعة، ونستطيع أيضا أن نصفه بأنه مدرج من حيث أن الخطأ الذي وقع فيه ذلك الثقة في هذه الرواية هو من قبيل الإدراج في الروايات. ومن هنا نستطيع أن نفهم أن هذه الاصطلاحات تجتمع ولا تتنافر، وإن شئت قلت هذه الاصطلاحات إن كان بينها اختلاف فالاختلاف بينها من قبيل اختلاف التنوع وليس هو من قبيل اختلاف التضاد. فإذا وجدت إمامين قد حكما على حديث واحد، أحدهما قال هو شاذ والآخر قال هو مقلوب، فلا تتصور أن هذا تعارضا بين الإمامين، وإنما كل عبر عن الخطأ الواقع في الرواية بلفظ رأى أنه يكفي لبيان ذلك، فالأول قال هو شاذ يعني بذلك أنه خطأ استدل عليه بأن الراوي الثقة خالف الجماعة في روايته، والآخر لم يخالف حيث وصف الحديث بكونه مقلوبا، وإنما أفاد هذا الآخر أن الشذوذ الواقع في هذه الرواية يعني الخطأ إنما هو من قبيل القلب في الروايات، فكلام الإمام الثاني يكمل كلام الإمام الأول. ولله در الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، حيث سئل عن حديث اختلف في وصفه وإرساله، فرجح أن الصواب فيه أنه مرسل، وهو حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس تردين عليه حديقته، فقال إنما هو مرسل، يعني أن الصواب أنه مرسل، وأن من رواه موصولا أخطأ. فقيل للإمام أحمد إن ابن أبي شيبة زعم أنه غريب، فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله صدق، إذا كان الحديث خطأ فهو غريب. انظر رحمك الله إلى فقه الإمام أحمد عليه رحمة الله. السائل ظن تعارضا بين كلام الإمام أحمد حيث رجح الإرسال وهو بدوره يخطئ الواصل للحديث، وبين قول ابن أبي شيبة إنه غريب، فبين له الإمام رحمه الله أنه ليس هناك من تعارض، فإن الحديث الخطأ حديث غريب، وإن الحديث الغريب حديث خطأ، فلا تعارض بين هذه الألفاظ ولا تلك الأحكام. أما السبيل إلى إدراك العلة فقد عرفنا من كلامنا السابق أن علماء الحديث عليهم رحمة الله إنما يستدلون على الخطأ الواقع في الرواية أحيانا بالتفرد، وأحيانا أخرى بالاختلاف بين الرواة مع القرائن المختصة بهما، فيستدلون بذلك على كون هذه الرواية قد اعتراها خطأ من الأخطاء. ومن هنا فما هو السبيل الذي يسلكه العلماء عليهم رحمة الله لمعرفة إن كان الراوي تفرد أو لم يتفرد، خالف أو لم يخالف؟ العلماء رحمة الله عليهم يسلكون في ذلك ما يسمونه بالاعتبار أو التتبع أو السبر، وهو أنهم يصبرون رواية الراوي، وذلك بأن يأتوا إلى روايته فيعتبروها بغيرها من الروايات التي تروى في الباب، ليعرفوا هل الراوي شاركه في ذلك الحديث غيره أم لا، هل الحديث له شاهد بمعناه من وجه آخر أم لا. وهم حينما يعتبرون الرواية بغيرها مما في الباب لا يكتفون بالمرفوعات فحسب، بل ينظرون أيضا في الموقوفات التي تروى في هذا الباب، فإن الحديث الذي روي مرفوعا قد يكون الصواب فيه الوقت، فبدون معرفة الموقوفات التي في الباب لا يتبين لنا أخطاء الرواة، وكذلك المراسيل، فبدون معرفتنا بالمراسيل التي تروى في الباب لا يتبين لنا خطأ من روى الحديث موصولا والصواب أنه مرسل. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ينكر على من لا يكتب من الحديث إلا المتصل، ويدع كتابة الأحاديث المراسيل، ويعلل ذلك بأنه ربما كان المرسل أصح من حيث الإسناد، فيكون حينئذ علة للمتصل، فالذي لا يكتب المراسيل من الأحاديث تخفى عليه علل الأحاديث الموصولة خطأ. قال الميموني تعجب إلي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ممن يكتب الإسناد يعني الإسناد المتصل ويدع المنقطع، ثم قال ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكثر. قلت لأبي عبد الله بينه لي كيف يكون ذلك، قال تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه، وهو يرفعه ثم يسنده يعني ذلك الراوي الذي أخطأ فيه، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الميموني معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف هذا وقوة هذا. وكذلك كتابة الموقوفات، فقد يكون الحديث مما اختلف فيه الرواة، رفعه بعضهم وأوقفه البعض الآخر، ويكون الصواب الوقف، فالذي لا يكتب من الحديث إلا المرفوع تخفى عليه علل الأحاديث المرفوعات خطأ. وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والأحاديث الموقوفات تفيد في معرفة علة الحديث كما بينا، فهي أيضا تفيد في تقوية الأحاديث، حيث تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوف، وقد رأى أهل العلم صحة الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا، فإن تعدد الأسانيد للحديث الواحد يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. ومن هنا ندرك أهمية معرفة كل ما يروى في الباب من مرفوعات وموقوفات وموصولات ومراسيل، حتى يستطيع الباحث أن يعتبر الرواية كما ينبغي، لينظر هل الراوي تفرد بها أم لم يتفرد، هل الراوي خالف فيها غيره أم لم يخالف، هل الراوي وافقه غيره على ما روى أم لم يوافق على ما روى. هذا، ويوجد في هذا الباب مصطلحان يستعملان بكثرة، فينبغي أن نكون على معرفة بمعنى هذين المصطلحين عند أئمة هذا الشأن عليهم رحمة الله. اللفظ الأول لفظ المتابعة، واللفظ الثاني لفظ الشاهد. فأما المتابعة فهو أن يروي الحديث راوي آخر فيوافق الراوي الأول في الحديث من شيخه تصاعدا، يوافقه في شيخه وشيخ شيخه إلى أن ينتهي الإسناد، وكذلك يوافقه في المتن، فهذه تسمى متابعة. فإذا كانت المتابعة بالصورة التي بيناها فهي متابعة تامة، أما إن كانت المتابعة في بعض الإسناد دون بعض، بمعنى ألا يكون الراوي قد وافقه غيره على الشيء وإنما وافقه على شيخ شيخه مثلا أو على شيخ شيخ شيخه مثلا فصاعدا، فهذه متابعة أيضا ولكنها دون المتابعة الأولى، فهي متابعة قاصرة. فالمتابعة الأولى تسمى تامة والأخرى قاصرة. أما الشاهد فهو أن يجيء متن آخر في الباب يروى عن صحابي آخر بإسناد آخر، وهذا المتن يتضمن المعنى الذي وجد في الرواية المشهود لها، فحينئذ تكون الرواية الثانية شاهدا للأولى أي بالمعنى. فإذا لم تكن الرواية قد وجد لها متابعة ولا شاهد فهي حينئذ رواية غريبة، أعني بالغرابة هنا الغرابة المطلقة، يعني هي رواية غريبة إسنادا ومتنا. لكن إذا وجد الشاهد فبطبيعة الحال الغرابة تكون غرابة نسبية متعلقة بالإسناد الأول فحسب، وإذا وجدت المتابعة القاصرة فالرواية الأولى من الممكن أن توصف بكونها غريبة، أي غريبة عن الشيخ الذي لم يقع الوثاق عليه. هذا وللاعتبار عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى معنيان، المعنى الأول بمعنى الاستشهاد والاستئناس والاعتضاد والتقوية، وهذا هو المعنى الذي درج عليه العلماء المتأخرون، بحيث إنهم لا يكادون يستعملون الاعتبار إلا على هذا المعنى، فيقولون هذا الحديث يصلح للاعتبار، أو هذا الإسناد يصلح للاعتبار، أو هذا الراوي يصلح حديثه للاعتبار، يقصدون أنه ليس ضعفه شديدا بل ضعفه ضعف محتمل يمكن أن يتقوى بغيره أو يستشهد له بما رواه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه. وحيث يقولون فلان لا يصلح للاعتبار أو فلان لا يعتبر به، إنما يريدون تضعيفه الضعف الشديد بحيث يكون حديثه غير صالح للاستشهاد ولا للاعتضاد. المعنى الثاني أنهم يطلقون لفظة الاعتبار ويقصدون به الاختبار بصرف النظر عن حال الراوي، هل ضعفه شديد أو ضعفه خفيف هين. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله يكتبون أحاديث الرواة لينظروا فيها ثم يعرضوها على أحاديث الثقات لينظروا هل أحاديث هؤلاء الرواة مستقيمة أم لا، فإن وجدوا أحاديثهم مستقيمة موافقة لأحاديث الثقات ولو حتى في الغالب عرفوا أنهم ثقات، وبقدر مخالفتهم للثقات أو تفردهم عنهم بما ليس له أصل من أحاديثهم بقدر ما يعرفون ضعف هؤلاء الرواة، وهذا يسمونه أيضا بالاعتبار. بل أحيانا يطلقون الاعتبار على أحاديث الرواة الذين ضعفهم ضعف شديد، بمعنى أنهم يكتبون أحاديثهم ليعرفوها وليعرفوا ضعف رواتها، حتى إذا ما سئلوا عن هذه الأحاديث أو عن هؤلاء الرواة أجابوا بما يعرفون. فإذا الاعتبار هنا بمعنى المعرفة أو بمعنى الاختبار، اختبار أحاديث الرواة، وإنما يميز ذلك بالسياق، كمثل ما جاء في الإرشاد للخليلي حيث قال بسبب حديثه عن بعض روايات الكذابين، قال: وإن جماعة كذابين رووا عن أنس ولم يروه، كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة ودينار وموسى الطويل وخراش، وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم، وإنما يكتبون اعتبارا ليميزوه عن الصحيح. والاعتبار هنا بمعنى المعرفة لا بمعنى الاستشهاد. ومن ذلك أيضا قصة دخول الإمام أحمد على ابن معين عليهما رحمة الله وهما بصنعاء، حيث كان ابن معين يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، وهو يعلم أنها موضوعة ليعرفها، حتى إذا جاء كذاب فجعل ثابتا مكان أبان يعرف ذلك ويميزه، وقد تقدمت هذه القصة. وها هنا أمور ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة بها. الأمر الأول أن المقصود من الاعتبار هو معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من الروايات، لا مجرد الوقوف على المتابع أو الشاهد أو معرفة التفرد من عدمه. وقد مثل الإمام ابن حبان عليه رحمة الله للاعتبار مثالا يوضحه ويبين الغرض منه، فقال في مقدمة الصحيح: وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه. وكأننا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر، هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه. قول ابن حبان هذا هو كمثل قول ابن معين عليه رحمة الله الذي أشرنا إليه سابقا لما ذهب إلى عفان بن مسلم ليسمع كتب حماد بن سلمة، ثم إلى موسى بن إسماعيل التبوذكي ليسمعها أيضا منه، وكلاهما تعجب من كونه قد سمع الحديث من 17 رجلا وكان هو 18. فلما سئل ماذا تصنع بهذا قال ابن معين عليه رحمة الله: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه، فإذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء يعني وهو خطأ عرفت أن الخطأ من حماد وليس من غيره، وإذا وجدتهم قد اتفقوا على شيء إلا واحدا قد روى عن حماد ما قد خالف فيه الناس عرفت أن الخطأ من ذلك الواحد وليس من حماد، فأميز بذلك ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فهذا هو الذي يشير إليه الإمام ابن حبان عليه رحمة الله، أنه قبل النظر في تفرد الراوي أو عدم تفرده وقبل الحكم بأن هذا الحديث من أخطائه أو ليس كذلك، ينبغي علينا أن نثبت أولا أن الحديث حديثه وأنه قد رواه فعلا، وأن رواية هذا الحديث عنه ليست خطأ من أحد من الرواة الذين دونه. ثم قال ابن حبان: فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، يعني أن هذا الحديث حيث رواه محمد عن أيوب متفردا به يوجب ذلك التوقف، ذلك لأن حماد بن سلمة ليس من المتثبتين في أيوب وليس من حفاظ حديثه وإن كان هو من جملة الثقات. لكن في الوقت نفسه يقول ابن حبان لا يلزق به الوهن، أي لا نستطيع أن نقول إن الخطأ في هذا الحديث هو من حماد، بل لابد أن نعتبر الرواية قبل الحكم بذلك الحكم. ثم قال ابن حبان بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، يعني هل وجدت متابعة قاصرة أم لا، لأن حماد بن سلمة تفرد بالحديث عن أيوب، لكن ربما يكون غير أيوب روى الحديث عن ابن سيرين، فلننظر هل روى الحديث أحد عن ابن سيرين غير أيوب. قال ابن حبان فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، يعني أن حماد بن سلمة لم يأتي بخبر من قبل نفسه، إنما جاء بخبر له أصل من رواية غيره من الثقات، وإن لم يكن له أصل عن أيوب خاصة، فهذه هي المتابعة القاصرة التي قد أشرنا إليها قبل. قال ابن حبان وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات، يعني لم نجد متابعة لحماد ولم نجد متابعة لأيوب، فهل هناك متابعة لابن سيرين نفسه؟ قال ابن حبان فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، يعني أن روايته عن هذا الصحابي لها أصل وليست هي رواية ملفقة أو مركبة. قال ابن حبان وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أبي هريرة، يعني هل له شاهد من حديث صحابي آخر باللفظ أو بالمعنى. قال ابن حبان فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، يعني له شاهد يرجع إليه، يعني أن هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى له أصل وثابت في أحاديث أخرى. قال ابن حبان ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، يعني لم نجد متابعتان ولا متابعة قاصرة ولا شاهدا، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة أي يخالف القرآن والسنة والإجماع، فهذه إن انضمت إلى الخبر الذي يتفرد به الراوي وإن كان من جملة الثقات يكون ذلك دليلا على كون هذا الحديث موضوعا كما سيأتي. إذن الحكم على هذه الرواية بكونها موضوعة ليس لمجرد تفرد الراوي به، بل لتفرده المصحوب بالقرائن الدالة على كونه أخطأ، هو تفرد بالإسناد، ولم نجد لما تفرد به لا متابعة تامة ولا متابعة قاصرة ولا للمتن شاهدا، ثم وجدنا خبره يخالف ما قد تقرر وثبت وفرغ منه، وهو أنه يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع، يعني بالسنة السنة الصحيحة الثابتة، فهذه الأمور توجب الحكم بكون الحديث خطأ. ثم يقول ابن حبان رحمه الله ومتى علم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه، هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. قوله وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه، يعني سواء عن قصد أو عن غير قصد، وإلا فحماد بن سلمة لا يمكن أن يظن به أنه يتعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الديانة والأمانة بمكان، وإنما مقصده أن الحديث حينئذ يكون حديثا موضوعا، إما أن الراوي تعمد اختلاقه وإما أنه أدخل عليه واغتر به عن غير قصد أو تعمد. الأمر الثاني من فوائد اعتباره أيضا معرفة أحوال الرواة ومنازلهم من حيث الحفظ والضبط، وها هنا يتبين لنا الربط بين علم علل الأحاديث وعلم الجرح والتعديل، فعلم الجرح والتعديل مبني على علم علل الأحاديث، لأن علم علل الأحاديث يتبين فيه خطأ الرواة من خلال اعتبار أحاديثهم، فإذا اعتبرت أحاديثهم وتبين لنا الخطأ منها والصواب نستطيع أن نحكم على الرواة بمقتضى ما تبين لنا من رواياتهم، فالراوي الذي تكثر أخطاؤه يكون ضعيف، والراوي الذي تقل أخطاؤه يكون ثقة، وهكذا. إذن صار علم علل الأحاديث كالأصل لعلم الجرح والتعديل. ولهذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله يعبرون عن جرح الراوي بما يتضمن حكما على أحاديثه، فتجدهم يقولون فلان منكر الحديث، أو أحاديثه مناكير، أو يغرب كثيرا، أو يخطئ كثيرا، أو نحو هذه العبارات. وكون الأحاديث مناكير أو غرائب أو أخطاء إنما هي صفات للأحاديث والروايات، وليست هي صفات للرواة. فكأن العلماء عليهم رحمة الله بنوا حكمهم على الراوي على ما تبين لهم من أحكام متعلقة برواياته. إذن من فوائد الاعتبار معرفة أحوال الرواة ومنازلهم من حيث الحفظ والضبط، وذلك يتم باستقراء وتتبع مرويات الراوي وعرضها على روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان والذين لا يشك في حفظهم وضبطهم وإتقانهم. فإذا وجدنا روايات الراوي موافقة لروايات الثقات علمنا أنه ثقة مثلهم، وإذا وجدناه يخالف في الشيء بعد الشيء فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف خصة ضبط. فإذا ما وجدناه كثيرا ما يخالفهم أو ينفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات عرفنا حينئذ أنه سيء الحفظ وليس بضابط. فإذا غلب ذلك عليه بحيث أنه قل ما يوجد له حديث أصاب فيه كان حينئذ متروك الحديث. وهذا هو معنى قول الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح بعد أن بين علامة المنكر من الأحاديث، قال فإذا كان الأغلب من أحاديثه كذلك، أي مناكير وأخطاء، كان أي الراوي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فإذا غلب على ظن الناقد أن هذه الأحاديث التي خالف فيها الراوي أو تفرد بها مما عملت يده ومما تعمد فعله حينئذ يتهمه بالكذب. فإذا وقف على ما يدل على أنه يتعمد الكذب فحينئذ يصرح بكونه كذابا أو بكونه يضع الحديث ويطلق عليه مثل هذه العبارات وهذه الصيغ التي هي من أسوأ ألفاظ الجرح والتعديل مطلقا. الأمر الثالث أن هناك فرقا بين ثبوت المتابعة وبين الاعتداد بالمتابعة، فليس كل متابعة ثبتت إلى الراوي المتابع تصلح لأن يعتد بها أو لأن يدفع بها التفرد. فمثلا لو أننا بين يدي رواية نظن أن راويا تفرد بها ثم وجدنا متابعا لهذا الراوي، ولكن هذا المتابع للراوي الأول وإن كان قد صح عنه أنه روى الحديث أيضا إلا أنه روى كذاب، فهل متابعة الكذاب تنفع؟ لا تنفع. فالمتابعة ثبتت إلى الكذاب، أي صح أن هذا الكذاب قد روى الرواية فعلا متابعا للراوي الأول فيها، ولكن الكذاب روايته وعدمها سواء، فلا تنفع متابعته ولا يعتد بها وإن كانت قد ثبتت عنه. وكذلك الراوي الضعيف جدا والمتروك الحديث، إذا صح أنه روى الرواية فعلا متابعا لغيره فمن حيث ثبوت هذه المتابعة عنه قد ثبتت، ولكنها لا تنفع لأن هذا الراوي ضعفه شديد، والراوي الذي ضعفه شديد لا تصلح متابعته ولا يعتبر بها. لكن كيف تثبت المتابعة؟ كيف نستطيع أن نقول فلان تابع فلانا بصرف النظر عن حال المتابع وعن كون متابعته يعتد بها أو لا؟ يشترط للحكم بأن المتابعة قد ثبتت إلى الراوي المتابع ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة الإسناد إلى كل من الراوي المتابع والمتابع، الراويان اللذان تابع كل منهما الآخر لا بد وأن يصح الإسناد إليهما جميعا، لأنه إذا لم يصح الإسناد إليهما جميعا فلم يصح أنهما رويا الرواية أصلا. فإذا لم يصح أنهما رويا الرواية أصلا فكيف يتصور أو يجوز مع ذلك أن نقول إن فلانا تابع أو تابع؟ ونحن لا نستطيع بعد أن نثبت أنه روى الرواية أصلا. ومعلوم أن المتابعة فرع من الرواية، فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف تثبت المتابعة؟ وهذا كمثل ما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله في مبحث الحديث المرسل والاحتجاج به، وذلك حيث اشترطوا في صحة الإسناد إلى كل من الراويين المرسلين، يعني صاحب المرسل الأول وصاحب المرسل الثاني، لكي يتقوى المرسل بالمرسل. وقد بينا ذلك أنفا مع الشرائط الأخرى معتبرة، لأنه إذا لم تكن الرواية قد صحت إلى كل من الراويين المرسلين فلم يصح أنهما، أو من لم تصح روايته عنه قد أرسل هذا الحديث أصلا. فإذا كان إرسال كل من الراويين التابعيين للحديث لم يثبت أصلا، فكيف تقوى الرواية؟ كيف أذهب فأقوي مرسلا بمرسل ولم يصح أصلا أن الرواية مرسلة، ولا أن ذاك التابعي أرسل؟ لأن الاعتبار إنما هو بما صح أنه مرسل، وليس بما زعم زاعم خطأ منه أن هذا مرسل. الشرط الثاني أن تكون الرواية محفوظة عن كل من الراوي المتابع والراوي المتابع. فرق بين أن تكون الرواية ظاهرها الصحة وبين أن تكون محفوظة. قد يكون الإسناد ظاهره الصحة إلى المتابع أو إلى المتابع، ولكن يتبين لنا من خلال التتبع والصبر أن خطأ وقع من قبل بعض الرواة، وأن الرواية لم تصح إلى أحدهما، وإن كانت هي من حيث الظاهر صحيح. فتكون حينئذ هذه الرواية التي اعتراها ذلك الخطأ تكون من قبيل المنكر أو الشاذ الذي لا أصل له. فمثلا قد يكون الحديث معروفا من رواية راو معين، فيأتي بعض من لم يحفظ الحديث على وجهه فيبدل هذا الراوي براو آخر مشارك له في الطبقة، وهذا ما نسميه بالقلب، وقد سبق بيانه وسيأتي إن شاء الله تفصيلا. فيظن أن الحديث من رواية راويين تابع أحدهما الآخر، وليس أمر كذلك، بل ذلك من خطأ بعض الرواة حيث أبدل الراوي فصار الحديث لراويين وإنما هو لراوي واحد. وبعض الرواة يدخل عليه حديث في حديث فيظهر أن للحديث أكثر من إسناد وإنما له إسناد واحد، فيتصور الناظر أن الحديث روي بأكثر من إسناد وأن له شواهد، والواقع أن له إسنادا واحدا غريبا، وأن هذا الإسناد الثاني إنما هو خطأ دخل على الراوي حديث في حديث. وهذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن أنواع علل الأحاديث من القلب والإدراج وغير ذلك. الشرط الثالث أن يكون كل من الراويين المتابع والمتابع قد سمع هذا الحديث من الشيخ الذي اتفق على روايته عنه، بمعنى أننا إذا وجدنا راويين يرويان الحديث عن شيخ فلا بد وأن يكون كل من الراويين قد سمع هذا الحديث بعينه من ذلك الشيخ الذي اتفق على رواية الحديث عنه. أما إذا كان أحدهما أو كلاهما لم يسمع الحديث من هذا الشيخ فلا تثبت هذه المتابعة، لأن الراوي إذا لم يكن سمع هذا الحديث بعينه من شيخه ثم تابعه غيره على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ لم تكن المتابعة حينئذ للراوي الأول، بل للواسطة التي أسقطها بينه وبين شيخه. وقد يكون هذا الراوي الذي سقط هو نفسه ذلك الراوي المتابع، وقد يكون هذا الراوي الذي سقط هو نفسه ذلك الراوي المتابع، كأن يكون الراوي الأول إنما أخذ الحديث عن ذلك المتابع عن شيخه ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخه فرواه عنه مباشرة، وعليه يعود الحديث إلى ذلك الراوي المتابع ويبقى حديثا فردا لا تعدد فيه ولا متابعة. فمن لا يفطن لذلك يتصور أن الراويين قد روى الحديث وقد تابع أحدهما الآخر، وليس الأمر كذلك، بل حديث أحدهما راجع إلى حديث الآخر، فهو حديث واحد غريب فرد لا متابعة فيه ولا تعدد. ولا بأس بذكر بعض الأمثلة لنوضح كل شرط من هذه الشرائط. فأما الشرط الأول فهو واضح لا غبار عليه ولا اختلاف فيه، وأمثلته كثيرة، لكن لا بأس بذكر مثال يبين الشرط الثاني وآخر يبين الشرط الثالث. فأما الشرط الثاني وهو أن تكون الرواية محفوظة إلى المتابع والمتابع وليست هي خطأ من قبل بعض الرواة، فنمثل لذلك بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه لا غبار على ذلك، هو صحيح المعنى، صحيح المتن، صحيح الإسناد، وقد اتفق الأئمة جميعا على صحته والاحتجاج به، وذلك من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإسناد وهكذا يصح. وقد حكم العلماء بأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه، وأن كل من رواه بإسناد آخر فقد أخطأ فيه. إذن نستطيع أن نقول إن هذا الحديث تفرد به يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي، وإن محمد ابن إبراهيم التيمي قد تفرد به عن علقمة ابن وقاص الليث، وإن علقمة قد تفرد به عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد تفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاءت متابعة ليحيى ابن سعيد الأنصاري على هذا الحديث، أي رواه غير يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم التيمي، وهذه المتابعة جاءت بإسناد حسن من حيث الظهر، ومع ذلك فلم يعتد أهل العلم عليهم رحمة الله بهذه المتابعة، وتتابعوا على إنكارها وتخطئة الراوي الذي جاء بها، وذلك فيما رواه محمد بن عبيد الهمداني عن الربيع بن زياد الضبي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي بالإسناد. فظاهر هذه الرواية أن محمد بن عمرو بن علقمة تابع يحيى بن سعيد الأنصاري على رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهذه المتابعة جاءت بإسناد حسن في الظاهر كما ترون، لأن محمد بن عبيد الهمداني وشيخه صدوقان. لكن وجدنا الإمام ابن حبان البصري في كتاب الثقات قال في ترجمة الربيع هذا يغري، وابن عدي أنكر هذا الحديث بهذا الإسناد في ترجمته من الكامل، والإمام أبو يعلى أيضا أنكر هذا الحديث في كتاب الإرشاد، وكذلك الذهبي، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهم رحمة الله جميعا. إذن نحن نرى تتابع الأئمة عليهم رحمة الله على إنكار هذه المتابعة وتخطئة الراوي الذي جاء بها وعدم الاعتداد بها في دفع تفرد يحيى ابن سعيد الأنصاري بالحديث، على الرغم من أن أصل الحديث صحيح لا غبار عليه، ومع ذلك لم يتساهلوا في المتابعات التي تجيء له. فكيف إذا كان الحديث ليس له إسناد صحيح أو حسن تقوم به الحجة، بل كل أسانيده تدور على الرواة الضعفاء؟ زيد على هذا أن راوي هذه المتابعة لم يخالف بل تفرد فحسب، لأنه روى الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة بالإسناد الذي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يرويه غيره عن محمد بن عمرو بن علقمة بما يخالف روايته، فهو لم يخالف أحدا بل تفرد فحسب. وقد كان بإمكان الأئمة عليهم رحمة الله أن يتسامحوا في إثبات هذه المتابعة التي جاء بها، ومع ذلك لم يفعلوا، بل فعلوا عكس ذلك تماما، وأنكروا عليه هذه المتابعة ولم يدفعوا بها التفرد، وأصروا على تفرد يحيى الأنصاري بالحديث. وهذا من أدل دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء يعتد بها، بل ذلك راجع إلى اعتبار حفظ الراوي لها وعدم خطئه فيها، ولو كان هذا الراوي نفسه ممن يحتج بحديثه في الأصل. ولنذكر مثالا آخر يتعلق بهذا الشرط ويختص بالشواهد دون المتابعات، وذلك أن يكون الحديث معروفا بإسناد ما عن صحابي معين، فإذا ببعض الرواة يروي الحديث نفسه عن المثل، فبدلا من أن يرويه بالإسناد المحفوظ إذا به يرويه بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الأول في جميع رواته حتى في اسم صحابيه، وبذلك يوهم أن الحديث له شاهد من حديث صحابي آخر، وليس الأمر كذلك، بل هذا خطأ من الراوي الذي غير إسناد المتن فرواه بإسناد آخر. مثال ذلك حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فهذا حديث صحيح لا غبار عليه، وهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى في صحيحيهما من حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو إسناد هذا الحديث، وهذا هو الإسناد الذي يحفظ به ويعرف به. فإذا ببعض الرواة وهو جرير ابن حازم وهو راو صدوق يخطئ في إسناد هذا الحديث بدلا من أن يرويه بهذا الإسناد الذي هو إسناده، إذا به يرويه بإسناد آخر فيرويه عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ينظر في هذا الإسناد نظرة سطحية قد يغتر به ويقول هذا إسناد حسن قد انضم إلى الإسناد الأول الصحيح، فهو يقويه ويزيده قوة على قوته، ولا شك أنه لو كان صحيحا أو حسنا فإنه يكون كذلك يزيد قوة الصحيح ويرفع من مرتبته، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن الأئمة قاطبة قد اتفقوا على أن جرير بن حازم أخطأ في إسناد هذا الحديث، ودخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر أراد أن يحدث بالحديث على الصواب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله، فإذا به يخطئ فيرويه عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. جرير ابن حازم كان مكثرا عن ثابت عن أنس، فظن أن هذا الحديث من جملة ما رواه ثابت عن أنس، وليس أمر كذلك، بل هذا حديث عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله، أخطأ جرير بن حازم في إسناد هذا الحديث. فبعد معرفتنا بكون الرواية خطأ وأنها ليست محفوظة لا نستطيع أن نقول إن هذا شاهد لذات، لأن الشاهد لابد وأن يكون معروفا أو محفوظا، ولا يكون معلولا أو شاذا أو منكرا. وأما الشرط الثالث وهو أن يكون كل من المتابع والمتابع قد سمع الحديث من الشيخ الذي اتفق على رواية الحديث عنه، فمثاله حديث عمرو بن شعيب قال طاف محمد يعني جده مع أبيه عبد الله ابن عمرو بن العاص، فلما كان سبعهما يعني في الطواف قال محمد لعبد الله حيث يتعوذ استعذ، فقال عبد الله أعوذ بالله من الشيطان، فلما استلم الركن تعوذ بين الركن والباب وألصق جبهته وصدره بالبيت، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع هذا. هذا الحديث يرويه عبد الملك بن عبد العزيز بن زريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وتابع ابن زريج على رواية هذا الحديث عن عمرو راو اسمه المثنى بن صباح. المثنى هذا راو ضعيف، وابن جريج معروف بالتدليس، يعني من الممكن أن يكون ابن جريج لم يسمع الحديث من عمرو، إنما أخذه من المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى ابن الصباح ضعيف، فيرجع الحديث إلى كونه من رواية راو ضعيف، ولا تكون رواية المثنى ابن الصباح متابعة لرواية ابن جريج، بل تكون رواية ابن جريج هي نفسها رواية المثنى. غاية ما هنالك أن ابن جريج أخذ الحديث من المثنى ابن صباح ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخه عمرو بن شعيب مدلسا الخبر. ويقوي هذا الاحتمال أن عبد الرزاق روى الحديث في مصنفه من طريق ابن جريج عن المثنى عن عمرو، وهذا يدل على أن الحديث أخذه ابن جريج من المثنى ابن الصباح عن عمرو ثم أسقطه ورواه عن عمرو مباشرة، فتصير الرواية رواية واحدة وهي رواية المثنى ابن الصباح، ورواية أخرى متابعة أعني رواية ابن جريج إنما هي رواية صورية لا تعدد فيها، فلا يصلح أن يتقوى هذا بذلك لأنه رجع إليه، وتحققنا من كون الروايتين راجعتين إلى رواية واحدة فهي رواية غريبة، فقد عرفنا ضعف راويها المتفرد بها. وإلى هنا قد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام عن موجبة العلة. ومجمل ما ذكرناه أن العلة إنما تدرك تارة بالتفرد وتارة بالاختلاف بين الرواة، وينبغي أن نتذكر أن مجرد التفرد أو مجرد الاختلاف بين الرواة ليس موجبا لإعلال الرواية، فالعلماء عليهم رحمة الله لا يعلون الرواية لمجرد أنها قد تفرد بها الراوي، كما أنهم لا يعلون الرواية لمجرد أن اختلافا بين الرواة وقع فيها، بل من التفرد ما لا يكون قادحا في الرواية ومن الاختلاف ما لا يكون قادحا في الرواية. فكم صحح الأئمة عليهم رحمة الله من أحاديث قد تفرد بها بعض الرواة، وأقرب مثال على ذلك حديث الأعمال بالنية، فهذا الحديث حديث فرد تفرد به يحيى الأنصاري كما ذكرنا آنفا وكما هو محفوظ عند أهل العلم، ومع ذلك هو حديث صحيح متفق على صحته وقد تلقته الأمة بالقبول. وكذلك الأحاديث التي وقع فيها اختلاف بين الرواة، فكم في الصحيحين من أحاديث من هذا النوع، ومع ذلك قد صحح الأئمة عليهم رحمة الله، وذلك راجع إلى أنهم رأوا أن الخلاف الواقع في هذه الأحاديث ليس من الخلاف الذي يضر الرواية أو أنه خلاف يضر، ولكنهم تجنبوا الرواية الخطأ وخرجوا في الصحيح الرواية الصواب. فإذا وقع الخلاف بين الرواة فلا شك أن هناك مصيب ومخطئ، فالرواية التي أخطأ فيها الراوي تجنبها أصحاب الصحيح، والرواية التي لم يخطئ فيها الراوي خرجوها واحتجوا بها، ولم يمنعهم من ذلك أن هناك من الرواة من قد خالفهم في روايتهم هذه لأن المصيبة لا يضره خطأ المخطئ. من هنا نقول إن العلماء إنما يعتبرون التفرد علة أو الاختلاف علة حيث تنضم القرينة التي تفيد ذلك، فمجرد التفرد ليس علة، ولكن التفرد إذا صحبه القرينة الدالة على الخطأ فإنه حينئذ يكون علة. وكذلك مجرد الاختلاف ليس علة، ولكن الاختلاف إذا وقع في الرواية وانضم إليه قرينة تدل على وقوع الخطأ فيها فإن ذلك يكون دليلا على كون الرواية معلولة، وهذه القرائن إنما يعرفها العلماء المتخصصون عليهم رحمة الله، وهي لا حصر لها وليس لها قاعدة مضطردة، بل كل حديث من الأحاديث يظهر لأئمة النقد عليهم رحمة الله فيه من القرائن ما يستدلون بها على كون الرواية قد اعتراها الخطأ. وينبغي أن يعلم أن هذه القرائن منها ما هو إسنادي متعلق بالإسناد، ومنها ما هو متن متعلق بالمتن، والقرائن الإسنادية إنما يختص بمعرفتها المحدثون عليهم رحمة الله الحفاظ الناقدون، فلا يعرض على قول غيرهم فيها بخلاف القرائن المتنية، فقد يتكلم فيها المحدثون وغيرهم من الفقهاء. أما الإسنادية فهي من أخص علوم الحديث وأدق مباحث الأسانيد، فإن أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى ونقاده حيث يحكمون على الإسناد بالصحة والاستقامة وعدم النكارة والسقامة لا يكتفون بالظاهر من اتصاله وثقة رواه، بل لهم نظر ثاقب وفهم راجح ورأي صادق مبني على اعتبار معان في الإسناد حيث وجدت فيه أو وجد بعضها، دعاهم ذلك إلى إنكار ذلك الإسناد والحكم عليه بعدم الاستقامة وإن كان متصلا برجال ثقات. وحيث افتقلت هذه القرائن أو وجد في الإسناد من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني السابقة من حفظ الحديث وصحته، دعاهم ذلك إلى تصحيحه والحكم عليه بالاستقامة وحفظ الراوي له. وإلى هنا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من موجبات العلة، وننتقل إلى فصل آخر من فصول هذا الباب وهو متعلق بأنواع العلل. أنواع العلل، ذكرنا آنفا أن هناك فرقا بين موجبات العلة وبين أنواع العلة وبين مصطلحات العلة، فذكرنا أن الموجبات هي الأسباب التي إذا وجدت في الرواية كانت سببا في إعلاله، وأن أنواع العلل هي صور الأخطاء التي يقع فيها الرواة، فالراوي إذا ما أخطأ في الرواية لابد وأنه يخطئ على وجه من الوجوه يختلف مع الوجه الذي تحمل الرواية عليه، فهو إن تحمل الرواية مرسلة فوصلها وقت روايته لها فهو حينئذ قد أخطأ، حيث زاد فيها ما ليس منه، وقد وقع في صورة الزيادة في الروايات، لأنه حيث تحمل الرواية مرسلة كان ينبغي عليه أن يرويها مرسلة، فلما رواها موصولة أدركنا أنه زاد في الرواية شيئا ليس فيها على سبيل الخطأ والوهم. إذن صورة الخطأ ها هنا هي الزيادة، الراوي إذا تحمل الرواية بإسناد ما وليكن مثلا عن نافع عن ابن عمر، ثم إذا به وقت روايته لها يخطئ، فبدلا من أن يرويها كما تحملها عن نافع عن ابن عمر إذا به يرويها عن سالم عن ابن عمر، فهو حينئذ وقع في خطأ الإبدال أو القلب، أبدل شيئا بشيء، بدلا من أن يقول نافع عن ابن عمر أخطأ فقال سالم عن ابن عمر. الراوي إذا روى حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد التحق به كلام لبعض الرواة، قاله على سبيل الشرح أو على سبيل الاستنباط أو على سبيل التفصيل لما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالراوي حيث سمع الرواية هكذا بعضها مرفوع وبعضها موقوف على أحد رواة الحديث، ينبغي عليه وقت روايته لها أن يرويها كما تحملها، فيجعل المرفوع مرفوعا والموقوف موقوفا. لكن لو أنه لم يفعل هذا وإنما جعل الحديث كله مرفوعا فألتقى بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام أحد الرواة من غير أن يفصل أو يميز بين كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلام غيره، فهذا أخطأ بطبيعة الحال. لكن وجه الخطأ الذي وقع فيه أنه أدرج ما ليس في الرواية بها، فهذا نوع من أنواع الخطأ يسمى الإدراج، أن يلصق بالحديث المرفوع كلاما ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من كلام أحد الرواة. إذن أنواع الأخطاء هي صور الأخطاء التي يقع فيها الرواة عندما يخطئون في الرواية، فالأخطاء على ضوء ما ذكرنا آنفا إما أن تكون بالزيادة أو بالنقصان، وإما أن تكون بالإبدال، وإما أن تكون بالتقديم والتأخير، يقدم ما حقه أن يؤخر، يؤخر ما حقه أن يقدم، فهذه صور الأخطاء في الروايات. علماء الحديث عليهم رحمة الله بيّنوا كل صورة من هذه الصور وميّزوا لنا كل نوع من هذه الأنواع وكيف يقع في الروايات سواء كان في الإسناد أو في المتن، ولا بأس لأن نذكر أمثلة لكل صورة من هذه الصور لبيان الصورة حتى يكون طالب العلم على معرفة بها. فأول صور الخطأ في الروايات هو ما يسميه العلماء بالقلب، والقلب هو تغيير شيء بإبداله لآخر في السند أو في المتن أو فيهما معا، وكذا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. والقلب يقع خطأ من الراوي، وربما وقع قصدا وتعمدا من بعض الكذابين، وأمثلته في السند كثير، فمنها المثال الذي أشرنا إليه آنفا، وذلك بإبدال راوي براوي آخر نظير له، كمن يعمد إلى حديث مشهور عن نافع عن ابن عمر فإذا به يجعله عن سالم عن ابن عمر، كما وقع مثل هذا في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا الحديث إنما يصح عن ابن عمر من رواية عبد الله بن دينار عنه. هكذا قال أهل العلم، ولكن بعض الرواة أخطأ، فبدلا من أن يرويه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر على ما هو الصواب، إذا به يرويه عن نافع عن ابن عمر. فأهل العلم خطأوا هذه الرواية التي جاءت من طريق نافع عن ابن عمر، وقالوا الصواب أنه حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لا شأن لنافع بهذا الحديث، فهذا نوع من أنواع القلب. ومن القلب أيضا إبدال إسناد بإسناد آخر، وهذا الإبدال للإسناد له صورتان. الصورة الأولى أن يخطئ الراوي في الحديث على شيخ معين، فيروي عنه الحديث بإسناد غير الإسناد المعروف والمحفوظ عن هذا الشيخ، فهذا كما ترون إنما غير الإسناد الذي هو فوق الشيخ، أما الشيخ الذي هو مخرج الحديث فلم يخطئ في رواية الحديث عنه. وذلك كأن يأتي مثلا إلى حديث يرويه الإمام الزهري بإسناد معين، فإذا به يرويه هو نفسه عن الزهري أيضا ولكن بإسناد آخر، فهو لم يخالف ولم يخطئ في أن الحديث حديث الزهري، وإنما أخطأ في من فوق الزهري من الإسناد. فإن كان الزهري يروي الحديث مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، فجاء هذا الراوي فروى ذلك الحديث عن الزهري فقال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو قد أخطأ في جعله الحديث من حديث سالم عن ابن عمر، ولكنه لم يخطئ في أن الحديث حديث الزهري. وهذه الصورة أمثلتها كثيرة ومتداولة، قل ما تخفى على طالب العلم اليقظ، فأكتفي بذكر مثال واحد هو من أشهر أمثلتها، وذلك حديث الأعمال بالنيات أيضا. هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ثالثا، من حديث الأنصاري يحيى الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق مرارا. وممن رواه عن يحيى الأنصاري بهذا الإسناد الصحيح الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، هكذا رواه عن مالك جماعة من أصحابه الثقات، لكن خالف هؤلاء الجماعة عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد فرواه عن مالك فجاء له بإسناد آخر، فقال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم ترون أن ابن أبي رواد لم يخطئ في جعله الحديث من حديث مالك، لأن مالكا ممن رواه، ولكنه أخطأ في من فوق مالك في الإسناد. ولهذا تتابع الأئمة على تخطئة عبد المجيد ابن أبي رواد في هذه الرواية، والحكم بأن روايته هذه بهذا الإسناد رواية خطأ لا أساس لها من الصحة، وإن كان المتن نفسه صحيحا ثابتا من حديث عمر بن الخطاب. أما الصورة الثانية فهو أن يأتي الراوي إلى حديث معين، هذا الحديث معروف بإسناد معين ورجال معينين، فإذا به يروي نفس الحديث أعني المتن ولكن بإسناد آخر لا يتفق مع الإسناد الأول في رجل من رجاله، فهو ركب له إسنادا آخر تماما، وهذا الإسناد الآخر قد يكون قد رويت به أحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث بعينه ليس يعرف بهذا الإسناد. وهذا الخطأ هو الذي يعبر عنه الأئمة غالبا بقولهم دخل عليه حديث في حديث أو إسناد في إسناد، وقد ذكرنا مثالا له آلفا وهو حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وذكرنا أن جرير بن حازم أخطأ في إسناد هذا المتن، فبدلا من أن يرويه بهذا الإسناد الصحيح الذي هو إسناده المعروف به، إذا به يخطئ فيرويه بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الأول في كل رجاله، فقال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفق الأئمة على أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الإسناد، وأنه لفق هذا الإسناد على هذا المتن خطأ منه ووهما، وأنه لا يصح إلا بالإسناد الأول الذي يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما كان سبب وقوع الراوي في مثل هذا الخطأ هو تشابه المتون، فقد يكون حديثان يشتبهان في المتن أو في بعض المتن، فيخطئ الراوي عند روايته لأحد المتنين، فإذا به يرويه بإسناد المتن الآخر خطأ منه ووهما. مثال ذلك الحديث الذي رواه محمد بن مصعب القرطساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: زوال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. هكذا روى محمد بن مصعب هذا المتن بهذا الإسناد، وهذا خطأ. اتفق أئمة الحديث على تخطئة محمد بن مصعب في هذا الحديث. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وكذلك الدارقطني رحمهم الله جميعا. ووجه الخطأ أن هذا الإسناد إنما يروى به متن آخر يشتبه مع بعض هذا المتن، فلما روى محمد بن مصعب القدر المشترك بين المتنين إذا به يخطئ يشتبه عليه المتون، فجعل بقية المتن مرويا بإسناد المتن الآخر. والصحيح في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي عن الزهري بهذا الإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، هذا هو القدر المشترك بين المتنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. اشتبه على الراوي إسناد أحدهما بإسناد الآخر، فدخل عليه حديث فيه حديث. وأيضا من القلب في الأسانيد تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم، كمثل ما روى بعض الرواة حديثا عن سفيان الثوري عن حكيم ابن سعد عن عمران ابن ضبيان عن سلمان. قال الإمام أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، هذا مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران ابن ضبيان عن حكيم ابن سعد عن سلمان، فقدم ما حقه أن يؤخر وأخر ما حقه أن يقدم، جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا. ومن ذلك أيضا قلب اسم الراوي، وذلك بجعل اسمه اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، مثل مرة ابن كعب قلبه بعضهم فقال كعب ابن مرة، والعداء ابن خالد ابن هودة قلبه بعضهم فقال خالد ابن العداء ابن هودة، وهذا خطأ. وأما في المتن فأمثلته أيضا كثيرة، منها قلب كلمة بكلمة أو جملة بجملة، وهذا موجود بكثرة. ومنه أيضا تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم، كمثل حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: في السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا الحديث في البخاري ومسلم، ولكن بعضهم قلب متن هذا الحديث فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا خطأ. ومن ذلك أيضا حديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قلبه بعض الرواة فقال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع علل الأحاديث وأخطاء الروايات، وهو ما يسميه العلماء بالإدراج. والإدراج أن يكون الراوي قد قال كلام من قبل نفسه، إما في أول الحديث أو في أثنائه أو في نهايته، فيخطئ بعض الرواة فيروي الحديث ملحقا أو مدمجا الكلام الذي قاله الراوي بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من غير فصل يميز بين كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلام غيره. ويستعان على معرفة مثل هذا النوع من الأخطاء بعدة أمور ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله، منها أن يستحيل إضافة ذلك القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثاله حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا الكلام الذي في آخر الحديث من قوله والذي نفسي بيده إلى آخره لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل ذلك، إذ يمتنع عليه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم تكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في الحديث من غير فصل، وقد بيّن ذلك بعض الرواة عن ابن المبارك لهذا الحديث، ففصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام أبي هريرة. ومنها أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا وقع في هذه الرواية وهي خطأ، وفي رواية أخرى أصح جاءت هكذا بهذا اللفظ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جعل لله عز وجل ندا دخل النار، وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. فعرف بهذا أن بعض الحديث إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر من كلام الصحابي عبد الله بن مسعود، وأن من جعل الكل من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخطأ. ومنها أن يأتي في بعض الروايات التصريح من قبل بعض الرواة الحديث بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي عند كذا، وأن بقية الكلام إنما هو من كلام الصحابي، وهذا يقع كثيرا في الروايات. وينبغي أن يعلم أن الحكم بالإدراج في حديث ما قد يقع مع كون ذلك اللفظ المدرج في هذا الحديث بخصوصه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في رواية أخرى، فأخطأ الراوي حيث جعل هذا الجزء من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية خاصة، وإنما هي في رواية أخرى تختلف عن هذه الرواية، فكأنه دخل على الراوي حديث في حديث أو متن في متن. كما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أنه لما بلغه أن محمد بن فضيل روى حديث عائشة رضي الله عنها في تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج بلفظ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فقال الإمام أحمد أخطأ محمد بن فضيل، إنما هذا في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة. يقصد الإمام أحمد رحمه الله أن قوله في آخر الحديث والملك لا شريك لك إنما جاء ذلك في حديث ابن عمر في صفة تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، أما حديث عائشة فليس فيه هذه الزيادة. فالإمام أحمد عليه رحمة الله لا ينازع في صحة الزيادة وإثباتها، وإنما ينازع في إثباتها في حديث عائشة خاصة، ويرى أن الصواب أنها إنما تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر لا من حديث عائشة. وأما الإدراج في الأسانيد فأمثلته كثيرة ودقيقة وغامضة لا يدركها إلا أئمة النقد عليهم رحمة الله. من ذلك أن يكون أحد الرواة قد سمع حديثا من جملة من الرواة، ولكن هؤلاء الرواة الذين حدثوه بهذا الحديث بعضهم يزيد فيه ما لا يذكره غيره، أو بعضهم يخالف البعض الآخر في الرواية في إسنادها أو في متنها. فإذا بهذا الراوي الذي روى الحديث عن هؤلاء الجماعة يروي الحديث عنهم على الاتفاق من غير أن يميز الاختلاف الواقع بينهم في الإسناد أو في المتن، مثال ذلك رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدث، ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث؟ قال العلماء هكذا جاء في هذه الرواية ذكر منصور والأعمش وواصل الأحدب مقرون كل منهم بالآخر من غير تمييز بين رواية كل واحد من هؤلاء الرواة. والصواب أن واصلا الأحدب إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما. إذن هناك اختلاف بين الرواة في ذكر عمرو بن شرحبيل في هذا الإسناد بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود، فمن روى الحديث عن هؤلاء جميعا من غير أن يميز هذا الوجه من الخلاف يكون قد وقع في نوع من الإدراج أو من حمل رواية بعض الرواة على رواية الرواة الآخرين، فالرواة كما ترى بعضهم يخالف بعضا وليسوا متفقين كما أوهمت هذه الرواية. ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلان كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيت سودة رضي الله عنها فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وفيه إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هكذا جاءت هذه الرواية من رواية عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلال كلاهما عن ابن مسعود بالإسناد والنفس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا وجه الخطأ الواقع في هذه الرواية، قال ظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام جميعا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس كذلك، إنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا، وعن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود رضي الله عنه متصلا. إذن هناك اختلاف بين الراويين في وصف الحديث وإرساله، فمن حمل رواية أحدهما على رواية الآخر وروى الجميع متصلا يكون قد وقع في نوع من أنواع الإدراج. هذا وينبغي أن يعلم أن وقوع الراوي في الخطأ في الرواية إنما يكون لأسباب عدة، فمن أهمها الاعتماد على كتاب غير مصحح وغير مقابل، فيقع في هذا الكتاب من التصحيف والتحريف والزيادة والنقص ما يقع، فلأجل هذا اعتنى العلماء بمعرفة التصحيف والتحريف ومدى أثر ذلك في أخطاء الروايات. وكذلك أيضا من أسباب الخطأ في الرواية الرواية بالمعنى، فإن الراوي إذا روى الرواية باللفظ الذي سمعه فإن هذا يكون أدعى لأن يروي الرواية على الصواب من غير أن يغير فيها شيئا، بينما بعض الرواة كان يتوسع في الرواية بالمعنى فربما روى الحديث بما يفهمه هو من الحديث، وهذا المعنى الذي فهمه لا يدل عليه ولا يساعده عليه لفظ الحديث، فمن أجل هذا وقعت بعض الأخطاء في الروايات من قبل بعض الرواة بسبب الرواية بالمعنى. ولا بأس بأن نذكر بعض صور وأمثلة التصحيف والتحريف وكذلك بعض صور وأمثلة الرواية بالمعنى، سواء منها ما يتعلق بالإسناد أو ما يتعلق بالمتن، ليكون طالب العلم على دراية بها وعلى تصور صحيح لها. فأما التصحيف والتحريف في الإسناد فأشد ما يكون التصحيف في أسماء الأعلام وكناهم وأنسابهم وألقابهم، وأثره كبير وخطير حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات والضعفاء، فقد يكون الراوي صاحب الحديث ضعيفا فإذا صحف ينقلب فيصير اسما لآخر هو من الثقات، وأحيانا أخرى يؤدي إلى إيهام تعدد رواة الحديث بينما هو من رواية راوي واحد، لأن الراوي إذا صحف اسمه فصار اسمه اسما لآخر قد يتوهم البعض أن الحديث قد رواه رجلان ولم يروه رجل واحد. انظر مثلا إلى عبد الله بن عمر العمري وإلى عبيد الله بن عمر العمري، هذا عبد الله وهذا عبيد الله، هذا بالتكبير وهذا بالتفريط، هما أخوان واشتركان في بعض الشيوخ والرواة، فإذا تصحف أحدهما إلى الآخر اشتد هذا على الباحث وصعب عليه إدراك الصواب إلا بعد البحث والتفتيش، وربما انطوى ذلك عليه وظن أن الحديث محفوظ عنهما جميعا، فإذا عرفت أن الأول ضعيف وأن الثاني ثقة أزرقت خطر هذا التصحيف. وانظر أيضا إلى شعبة وسعيد، فإنهما كثيرا ما يتصحف أحدهما بالآخر، وإذا رويا عن قتادة فالأمر يزداد صعوبة، لأن قتادة يروي عنه سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة من كبار أصحاب قتادة، ويروي عنه أيضا سعيد ابن بشير وهو ضعيف صاحب مناكير، فإذا كان روي الحديث عن قتادة هو سعيد ابن بشير ولم ينسب، أي وقع في الرواية عن سعيد عن قتادة من غير أن ينسب إلى أبيه، ثم تصحف بعد ذلك سعيد إلى شعبة، كان الخطر عظيما، لأن شعبة من الثقات الحفاظ من كبار أصحاب قتادة كمثل سعيد ابن أبي عروبة. وإذا كان راويه عن قتادة هو ابن أبي عروبة، فإن ابن أبي عروبة وإن كان من الثقات الحفاظ إلا أنه كان قد اختلط في آخر حياته، فإذا تصحف إلى شعبة لم يقل خطره عن خطر الأول، وقد يغتر البعض بذلك ويظن أن الحديث يرويه شعبة وسعيد كلاهما عن قتادة، وليس الأمر كذلك. ومن أمثلة التصحيف الذي وقع في أسماء الرواة، فأوهم أن الحديث من رواية رجلين وليس من رواية رجل واحد حديث يرويه أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي عن عبيد بن القاسم، وهذا رجل كذاب، عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهى. هذا الحديث له أسانيد أخرى ولكنه بهذا الإسناد خاصة لا يصح لتفرد عبيد بن القاسم هذا به، وهو أحد الكذابين، وقد صرح بعض أهل العلم كالإمام ابن عدي بأن هذا الحديث مما تفرد به عبيد هذا، لكن وقع في كتاب تهذيب الآثار للإمام الطبري وقع هذا الحديث من رواية محمد ابن عيسى الطباع عن عبثر ابن القاسم، تصحف عبيد إلى عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد بالإسناد والمتن، وعبثر بن القاسم هذا من الثقات لكنه مصحف في هذا الحديث، ليس الحديث من حديث عبثر وإنما هو من حديث عبيد، فالصواب أنه عبيد بن القاسم وليس عبثر بن القاسم، ولكن بعض المتأخرين ظن أن عبثر بن القاسم أيضا يروي الحديث كما يرويه عبيد بن القاسم، فصحح الحديث على أساس أن عبثر بن القاسم هذا من الثقات، فصحح الحديث بروايته ولم يعله بتفرد الكذاب به الذي هو عبيد بن القاسم. انظر أخي الكريم إلى خطورة التصحيف الذي يقع في أسماء الرواة، وإلى هنا نكتفي بهذا القدر ونكمل مادة هذا المبحث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط السادس من هذا الإصدار.